سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. صحيح يا اخوان، ان شاء الله يغنينا عنهم. طيب ما شاء الله، كلام طيب يا ابا عبد الرحمن بارك الله فيك. قال ورتبه. قال رحمه الله، قال اخبرني سعيد بن المسيب ابو محمد ضرب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينقصه ان ضربه الظلمة، وكان يتجر في الزيت ويقول ما بي الدنيا ولكني اريد ان اصون عرضي واصل رحمي. ولقب سعيد بسيد التابعين، بل جعله بعضهم افضل التابعين، والصحيح ان اويس خير التابعين في شهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة الله أعلم. يا أخي يقول ما تربوا برد لمدى ضرب، الله أعلم، هو ما ضربوه إلا لأنه خالفهم في شيء مما يدعون إليه. ها؟ أنه ماذا؟ خيرا إن شاء الله. قال عن أبي هريرة قال، ترى من طريقي كثير وهو مقبول، الحديث بسنده في ترجمته في الحلية، الظاهر كثير بن كثير أو كثير بن المطلب بن وداعة، المهم أن ها؟ التلميذ سعيد، التلميذ مقبول، التلميذ مقبول، ها؟ نعم، لماذا مقبولة؟ مقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر. الله بارك الله فيكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل، مضطرب رجل الرأس، رجل الرأس. طيب يا أخواننا، أي رجل الشعر، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان ترجيل الشعر، الظاهر أن معناه أنه ليس بجعد الشعر، والسبابة. قال كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من دماس يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولدي به. قال فأتيت بإناء، فأتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة، أو أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمرة غوت أمتك. تفضل. نعم. هل هناك فرق بين الإشراء والمعراج؟ نعم. الإشراء إلى بيت المقدس وهما في ليلة واحدة، والمعراج الصعود إلى السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنجعله لنريه. طيب، من آياتنا. طيب إخواني في الله، فظهر هذا الإسراء من وبعدها الإسراء فيها عجائب لا أدري أسيأتي أم لا يأتي، أنظر. وإلا طيب نعم سيأتي، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف لهم بيت المقدس، فكشف الله له بيت المقدس ووصف لهم هذا. أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال قرأت على مالك ابن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة. نعم. من أين الولدان يا أخي محمد؟ عليك أن تراجع وتفيدنا بالمرضى، وجزاك الله خيرا. ها؟ ذاك الإمام أحمد. طيب، وهذا أنت مطالب بإثباته، أتحب أن تذهب الآن؟ ذهبت، أم تحب غدا أو أي وقت تريد؟ قال قرأت على مالك بن أنس أبو أبي عبد الله إمام دار الهجرة. النافع مولى عبد الله بن عمر له ثلاثة من الولد، اذكرهم يا أخانا. عيسى، عبد الله وعمر وأبو بكر. خيرا إن شاء الله، جزاك الله. نعم. ها؟ أي علّك عنيك أولاد زيد بن أسلم. طيب، أضعفهم ليس على بابي، أضعف لا بأس. قال أنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن. قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل كما ترك عبد الله قيام الليل. ها؟ ابن عمرو، لا ابن آخر، ابن عمرو يقوم الليل ويصوم النهار. قال لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ها؟ وقال أيضا هو الحديث نفسه: إنه رجل صالح. أنا عبد الله بن عمر، وكان من أحرص الناس. نعم. وكان من أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم بين البياض وماذا؟ بين البياض والسواد العدمى كأحسن ما أنت رائن. نعم أراني ليلة. طيب أراني بارك الله فيك. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من الرجال ما أنت راء من الرجال. أتعرف ما أنت راء يا أخي الواد؟ لا هذا سهل. أخوك الواد يقول ما أخوكم فؤاد يقول ما موصوله مفعول به لأحسن. لا إذا طال آخر هو أحلته. قل لي أحل. طيب فؤاد يقول ما استفهامية. ها احيله احيله يا فؤاد. ها عندك يا احمد. ها احسن جار ومجرور ايه خبر أخوكم أحمد يقول كأحسن جار ومجرور خبر مقدم وما موصول مبتدأ مؤخر. عنده قول آخر. أحسن جار ومجرور أنا ما عندي جراء إلا أنه خبر مقدم. خبر مقدم خيرا عندك. من المتكلم؟ ها أي جلدة؟ من الذي قال؟ محمد خير إن شاء الله. أحسن مضاف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وأنت مبتدأ وراء خبره والخبر يكون مرفوعا يا محمد على الياء رائي. طيب والعائد محذوف ما أنت رأيه. خيرا إن شاء الله. الله المستعان ما أكره. طيب ما أحسن يعني تريدها تكون نكرة يعني مضاف وأحسن الذي أنت رأيه وهذا أيضا كأحسن شيء ولا تكون يعني موصولة بمعنى شيء نكرة. أنت رأى من آدم الرجال له لنة شعر يا أخوان كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تفضر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا ما برجل جعد قبض أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال أنت يا أخانا محمد كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ الراوي له أنت، الراوي له أنت، الراوي له أنت. أنت متأكد مما تقول؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق المتيبي. قال حدثنا أنس يعني ابن حس دو شغله. أيهما صحيح؟ صدوق. قال حدثنا أنس يعني ابن عياض. أنس بن عياض ما كنيته يا أخانا أبا الأشهر؟ ها؟ وابو الاشهب ما نسبه؟ جعفر بن حيان. قال حدثنا انس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبه. موسى بن عقبه له اخوان محدثان، ابراهيم ومحمد. ولإبراهيم ولد اسمه إسماعيل. عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. وهذا من الأدلة التي تثبت أن لله عينين. وسأسأل أخانا جميلا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يرتفث أو لا يغسل فإنه بين عيني الرحمن. ما حال لا يجيبن إلا جميل، ومن أجاب غير جميل عندك من فيه؟ إبراهيم بن يزيد الخوزي. أحسنت. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وهو موجود أيضا لا أذكر في التنبيهات السنية أن في الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية، وهو موجود أيضا في كنز العمال. في هذه الكتب التي ذكرت بدون سند، لكن يسر الله به في تعظيم قدر الصلاة في سند، والحمد لله. وأنا أنصح الإخوة الذين يبحثون إذا أشكل عليه شيء فليبقى على ذهنك حتى تجده، حتى تجده وأنت تبحث في الكتب لأي بحث. نعم تفضل. إيه لا لا، إن الله ليس بأعور. ها؟ العور في اللغة. ها؟ ها؟ العيب. تعمل معنى العيب. ها؟ لأن مقصوع، لأن هذا فسر أن المراد به العور ليس بأعور، يعني أنه عين اليمنى كأنها عينة ضافية. فسر بأن لم يرد العيب فقط. ألا إن المسيح الدجال أعور، عين اليمنى كأن عينه عنبة ضافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما أنت، كأحسن ما ترى من عدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه. رجل الشعر يقدر رأسه ماء واضعا يديه على منكب رجليه وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا غضبا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قبن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال وهو محرم عليه أن يدخل مكة. فهذه رؤيا. والمدينة أيضا نعم. حيث أنه نائم كان هو يحمل على أنه في غير الإسراء والمعراج. نعم يا أخي الأدلة متكافئة أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراء فهو ظاهر القرآن. نعم يا أخي من المتكلم منها هنا؟ إيه رؤية. وإلا فهو محرم عليه أن يدخل مكة. نعم حق يعني ما هو معناه أنه سيطوف والذي قاله في اليقظة يكون مقدما ولا يدخل؟ ها لا يدخلها عند خروجه. المهم أننا نؤمن بأنه ما يدخل مكة وهذه رؤيا منامية. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير طيب قال رحمه الله حدثنا أبي وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا حنبلة قال حدثنا حنبلة. نعم يا أخوان خلالكم ها ايه خير ان شاء الله. نعم عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رايت عند الكعبه رجلا ادم شبب الراس واضعا يديه على رجلين يسكب راسه او يبدر راسه. فسالت من هذا؟ فقالوا هذا عيسى بن مريم أو المسيح ابن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قبن. فسألت عن هذا فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. المسيح يعني موجود من عائلة نعم. طيب هو يستثنى من الآية والأحاديث التي تذكر أنه ما في أحد يعني موجود. نعم يعني 100 سنة يعني لما بعد 100 سنة لا يبقى أحد كل مستثنى. نعم مسيح لا لا نعم ايه نعم رواه مسلم رواه مسلم. ها هذه رؤيا. قال رحمه الله تعالى الذي هو هو محرم عليه أن يدخل مكة، لا ينبغي أن ينظر بماذا جمع. أنت يا عبد الله رأيت هذا الجمع الذي قلته؟ ينظر، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. طيب، وهذا نتجلى بتشديد اللام وتخفيفها فجلى وجلى، وهذا يعتبر علما من أعلام النبوة. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يفراد رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة باغية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن. نعم. من أصحابك؟ نعم. ها؟ أنه في تعنيه بيتا أم في لا، هو الظاهر أنه يطوف. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرال، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وهذا الأخير ينكره بعض العصريين المنحرفين. أما حديث جابر فيقول: نعم، جل الله له بيت المقدس. أما أنه رفعه فهم ينكرون هذا، يستعظمون هذا. بينهم عداوة وبين دلائل النبوة، بينهم وبين دلائل النبوة عداوة. إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني ناسك. فحانت الصلاة فأممتم. ما شاء الله، هذا ينبغي أن يتنبه له. من أمس قد سألنا غير واحد هل أمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. كم حديثا قرأنا يا أخي أنت يا أخي ها؟ كم حديثا قرأنا يا أخي ها؟ نعد يا أخوان حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر عمر بن عمر عن أبيه أبي هريرة لا ثلاثة قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الأبسي مولاهم الأبسيون. ماذا يا أخي محمد ها؟ الأبسيون شاميون. والأنسيون ماذا يا أخي محمد؟ الأبسيون كوفيون. والأنسيون ماذا يا أخي محمد؟ شاميون. والعيشيون ماذا؟ ها؟ بصريون. نعم كما قال ها؟ طيب خير. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال حدثنا مالك بن مغول نعم له ولد اسمه عبد الرحمن ضعيف حا. وحدثنا ابن نمير من القائل عبد الله فليقل أنا وسمعت واحدا من هنا كأنه نعم عرفت النمراني سبق لسان وإلا زمن وسبق لسان وإلا فهو عبد الله بن محمد خيرا إن شاء الله. وهو محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي جميعا عن عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام. وألفاظهم متقاربة. ألفاظهم يعود إلى من يا إخواننا ها؟ ها؟ كيف مالك وابن نمير وزهير الظاهر يا اخواننا مالك وعبد الله بن نمير. ولماذا قال الفاظهم لم يقل الفاظهما الله اعلم. قال ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي. وهناك الزبير بن عربي هكذا يا اخوان ها؟ احدهما ثقة والاخر ضعيف. نريد ترجمة الرجلين من التقريب لا ما قيل الزبير بن عربي لا بأس ليس بيبا الزبير بن عربي ليس به بأس. نعم. ها؟ وذاك ثقة. الذي بين أيدينا. ها؟ أنا الذي أذكر من مقدمة الضعفاء لابني من مقدمة الضعفاء لابن حبان أن أحدهما ضعيف والآخر ثقة. عن ضالحة. نعم. يام هؤلاء الذين هم في نبران. قال عن ضالحة. من هو اليامي؟ زبير بن عدي. ما شاء الله، أنا ظننتك تعني طلحة، يعني ما أعرف إلا طلحة. أنضل الذي هو يامي، أنضل حتى ابن مصرف. طلحة ابن مصرف منصرف يا أخي، ربعا ليس منصرفا. طلحة ابن مصرف، ها؟ طلحة غير منصرف. إذن ها؟ منصرف وغير منصرف، ها؟ غير منصرف للإضافة. مصرف منصرف، الله يسلفك. نعم صحيح. ها اتنا بالزبير بن عربي، لأن الزبير بن عدي ها هذا من الزبير بن عربي ليس بن عدي. خير ان شاء الله. اي نعم خير ان شاء الله. يراجع جرح المجروحين لابن حبان ان شاء الله. هل هو هذا إيه في المقدمة؟ تراجع ان شاء الله. عن ضالحة عن مرة، وهو ابن الطيب او مرة الطيب الهمداني عن عبد الله، قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها فماذا؟ فيقبض منها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المغشمات أي المهلكات. طيب هو قوله أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر يؤذن بأنه مرفوع، ها؟ وكذلك أسري برسول الله يحكي أمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي قوله غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات رد على المعتزلة وعلى الخوارج الذين يحكمون على من ارتكب كبيرة بالخلود في النار، لكن المعتزلة يرونه كافرا والخوارج يرونه فاسقا. المعتزلة يرونه فاسقا والخوارج يرونه كافرا. وقول المعتزلة هي المنزلة بين المنزلتين رحمك الله، والحكم الأخروي عندهم واحد، أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها فإنه مخلد في النار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى تفاوت الكبائر ولا لا ما يقولون على الخوارج الذين يكفرون بالصغيرة أيضا أما المعتزلة فلا. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتاكي قال حدثنا عباد وهو ابن العوام نعم قال حدثنا الشيباني وهو سليمان بن فيروز ويقال فيه سليمان بن أبي سليمان. قال سألت زر بن حبيش نعم لا ليس بشحاب مخبرم عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وهذه من الأمور الغيبية التي نؤمن بها. والله ذكر في القرآن في شأن جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء. طيب يا أخوان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد متى عهدك بأبي بكر بن أبي شيبة نعم السنة المتقدم ومتى عهدك بشعبة بن الحجاج أتدري؟ قال حدثنا حفص بن غياث كوفي وله ولد محدث نعم وحفص بن عمر ما اسمه جده الحارث صحيح لكن ترى ما انت متثبت في هذا تثبت خير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال عن الشيباني متى عهدك بالشيباني يا أخي صائد السند المتقدم ليس بالسند الأول أصلحك الله عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وهذا يا إخواننا كأنه يريد أن يرد على عائشة لا يريد أن يرد على ابن عباس الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم